إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم أمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد يوميا مع الصائمين. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. معنا في هذه الفترة الزميل محمد جمعة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل تامر اليوشي. أسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون محمد مصطفى يحيى. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار اتصالاتكم على الهاتف رقم 02-5775-104. رمضان يا باب السماء ويا منى للذائبين على هلالك تعقد. يا أيها الإخوة المؤمنون، عدنا معكم على أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف. دكتور صبري، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك ومرحبا. ربنا يبارك في حضرتك إن شاء الله. الله يبارك فيك. دكتور صبري، ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان، في هذه العشر التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تحري ليلة القدر فيها، وعلمنا كما علم السيدة عائشة كيف نقول وماذا نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فمن باب أولى أن يكون العفو فيما بين المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذا كانت السيدة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، السيدة عائشة رضي الله عنها، حينما سألت حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إذا صرفتني ليلة القدر فماذا أقول؟ ما لهاش بقى: قولي اللهم اغنني وارزقني مالا وارزقني جاها وسلطانا، ولكن جمع لها خيري الدنيا والآخرة. قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والكريم إذا عفا ستر، وإذا ستر غفر، لصفات الكريم. نعم سبحان الله. هذا الأمس كان العالم يحتفل بفتح مكة. صحيح. وفتح مكة دلالة عظيمة على عظمة الإسلام، وأن الإنسان يعفو عند المقدرة، حينما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن الزوج حينما يريد أن يطلق زوجته ويريد أن لا يتعبها ويجلب لها المشاكل والمتاعب، يلتزم بقوله تعالى: وسرحوهن سراحا جميل. سراحا جميلة. طيب، إذا الإنسان حينما يعفو عن الإنسان يتناسى كل شيء. الإنسان في العشر الأخير من رمضان، بل عليه دائما وأبدا، وفي العشر الأخير من رمضان بالذات، عليه أن يتأمل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة وكيف كانوا يفعلون، وعليه أن يتأسى بهم، لأن شريعة الإسلام شريعة العفو والمغفرة، شريعة تدل على أن الإنسان لا بد وأن يعيش بقلب طاهر نقي. صحيح. الصيام أستاذ محمد ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، الصيام الحقيقي صيام الجوارح، أن تصوم الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، أن تكون في معية الله دائما وأبدا. لكن للأسف الشديد، ومن خلال هذا الندم بقول، إن بعض الناس في العشر الأخير من رمضان لا تحلو لهم مشاكل إلا في هذه الأيام. والله أقسم بالله، وأنا صائم غير حانس، أكثر أسئلة المتعلقة بالطلاق تأتيني في العشر الأخير من رمضان. سبحان الله. ومن هنا أقول: يا رب ألهمنا الصواب، اغفر لنا جميعا، تجاوز عن سيئاتنا، سامحنا وتجاوز عن ذنوبنا وأخطائنا، فنحن عبيدك، فمن الذي سيغفر لنا إن لم تغفر لنا أنت؟ من الذي يكرمنا إن لم تكرمنا أنت؟ من الذي يعفو عنا إن لم تعفو عنا أنت؟ يا ربنا، نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي، فأعنا على طاعتك وأعنا بعفوك ومغفرتك، حتى نكون جميعا من الذين يرحمون غيرهم، والذين يتراحمون مع غيرهم، والذين يتناسون الحقد والبغضاء ويتركونه وراء ظهورهم، حتى نكون جميعا على قلب رجل واحد. لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن يتراحم. دكتور صبري، نبدأ في تلقي الاتصالات. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا قلت السؤال، أقول تاني؟ نعم يا شيخ، احنا على الهواء دلوقتي. تفضلي. طيب، بسؤالك. أنا مسنة. نعم. مسنة وفترة عشان بغسل كلى ومش بقدر أصوم. حاضر يا شيخ. 78 سنة. حاضر. جزاك الله خير. العفو يا شيخ. تسمعي دكتور صبر، اولا في البداية نسأل الله الشفاء لكل مريض، اللهم وان يعافينا جميعا من كل داء وبلاء. هذه السيدة مسنة، بالاضافة الى انها قد بلغت من الكبر عتية، بالاضافة الى مرض مزمن، ماذا نقول لها؟ الله عز وجل هو الذي قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لهذا أقول لهذه السيدة: شفاك الله وعافاك، ولا اسم عليك في فطرك، ولكن أطعمي مسكينا عن كل يوم، كل يوم تطعم مسكين أو تعطيه بدل الطعام، يعني في حدود 10 جنيه مثلا. إذا كانت لا تستطيع ولا تملك مالا ولا تملك طعاما، ماذا تفعل؟ الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليها أن تعلم أن هذه النفقات اللي هي يعني الفدية تعتبر دين في رقبتها، إن أيسرت بعد ذلك أطعمت أو أخرجت البدل الفدية، وإن لم ييسر الله عليه فلا حرج عليه. لكن بقول في الأصل كلام هذا ليس معناه أن الفدية تسقط عن الإنسان، الفدية إما أن يوديها الإنسان وإما أن تتعلق برقبته، عملا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم دكتور صبري، هل الفدية تكون عن وجبة واحدة في اليوم؟ هو عن وجبة الفطور والسحور، البعض يرى أن مقابل فطور وسحور. نعم، وهذا هو منرجح ونميل إليه. من أوسط ما من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم، يعني إحنا بنقول 10 جنيه. أنا إحدى السيدات بتقول لي طب 10 جنيه إيه؟ بقول لها عايزة إيه؟ قالت لي قول 50 جنيه. قلت أنا قلت لي 50 جنيه في اليوم، قالت لي بسيطة أوي، لو عايزنا أطلع أكتر أكتر. قلت لها ست ربنا يجزيك خير، واحد تاني قول 10 جنيه ما معيش. فإحنا عشان كده بقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لكن بقول الفدية لا تسقط، من أداها برئت ذمته، ومن لم يؤدها تعلقت برقبته إلى وقت اليسار، أو يغفر الله سبحانه وتعالى ويمحو عنه أثر عدم الفدية. وإن توفي يا دكتور صبري، هل على أبنائه أن إن كان له أبناء وكانوا قادرين على إخراج هذه الفدية هذا هو الواجب عليهم، إن لم يستطيعوا فلا شيء عليهم. نعم، اتصل آخر. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. تفضل ارفع صوتك. كل سنة وسعادتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. الجماع في نهار رمضان ليه كفارة غير الشهرين الصيام؟ الجماع في نهار رمضان. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا عندي 4 اولاد ذكور، ما عملتش ولا عقيقة ولا طفل يعني. حاضر. لازم العقيقة دي ولا لازم؟ طيب. ما عملتش اي عقيقة لاي من الاربعة؟ زف. وانا مش كميات اللي دستع برضه. إمكانياتك لا تسمع. طيب. نعم. اسمع دكتور صبري. طبعا دكتور صبري، السؤال الأول، الجماع في نهار رمضان دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. هؤلاء ليسوا بصائمين في الحقيقة، لأنهم لو صاموا لصامت معدتهم وصامت شهواتهم. ومن هنا فإن الذي فعل هذا الفعل في نهار رمضان يقول قد خالف النص القرآني، أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائكم، يعني كناية عن المعاشرة الزوجية. نعم. يبقى عنده من المغرب للفجر، عن اللي جدع فيها ما عنده من الفجر من, نعم. من العشاء للفجر، إيه المشكلة؟ نعم. يعني صحيح. لكن الشيطان بيضحك عليهم. صحيح. وبعض الناس يعني للأسف الشديد لم تصم شهوته ولم يضبط شهوته التي تحكمه وليس هو الذي يحكمها. معلش اعذرني من هذا الكلام، لان هذا صحيح دكتور صبري، بسبب ما ألاقيه من الناس. في الحديث القدسي ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. خلي بالك. صحيح. من اجل الله الرقيب. نعم. عليه وربنا سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. من اجل هذا اقول من فعل ذلك مش عليه فدية، عليه كفارة. والكفارة هي ايه؟ صيام شهرين متتابعين. لو فطر يوم 59 بيعيد من الاول تاني. من لم يستطع الصيام فعليه ان يطعم 60 مسكينا. طيب ده على الزوج، وبعدين وعليه قضاء يوم بدل يوم اللي ايه اللي فطر ده بعد 60 يوم. بعد 60. نعم. وبعدين الزوجة بقى اذا كانت هي المرغبة للزوج، خدت بالك، يبقى عليها كفارة هي الاخرى، بس هنا كعقوبة تعزيرية حتى لا تكرر هذا الفعل مرة أخرى، وحتى تعلم أن صوم رمضان له حرمة وله مكانة. نعم. عليها أن تلتزم وأن تحتشم، خاصة إذا علمت أن زوجها يكون ضعيفا أمام رغباته وشهواته ونزواته. نعم. السؤال الثاني بقى بتاع العقيقة. العقيقة هي 4 إيه؟ أولاد. نعم. هي سنة. هي سنة. نعم. من فعلها له ثواب، ومن تركها لا عقاب عليه. إذا كان غير قادر على العقيقة فلا شيء عليه، والعقيقة تكون في اليوم السابع من ميلاد المولود. نعم. فإذا لم يؤدها الوالد أو الولي يبقى وظل الولد حتى كبر، إذا بلغ تعلقت العقيقة برقبته. برقبته هو. فإن شاء أن يعق عن نفسه عق، وإن لم يشأ فلا شيء عليه، لأن العقيقة كما كنا سنة وليس بواجبة. نعم. دكتور صبري، هناك سؤال، مبلغ من المال مدخر. نعم. في البنك لزواج أحد الأبناء. نعم. يقارب 50,000 جنيه، حال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ أعتقد أن الزكاة لها شروط، من شروط يقول خلي بالك زكاة المال غير زكاة الفطر. صحيح. عشان ما حدش يخلطني. نعم. بالاثنين. نعم. لا، هذا يتحدث عن زكاة المال، هذه تجب على الأغنياء والفقراء. نعم. لكن زكاة المال لا تجب إلا من تحققت فيه شروط وجوب الزكاة، ومنها أن يبلغ المال نصابا وأن يحول عليه الحول. طب 50,000 جنيه بلغت نصابا فأكثر. صحيح. ومضى عليها سنة. النصاب هو 83 جرام ذهب. ما يعادل 85 جرام مال عيار 21 بشعر. نعم. النهاردة. 85 جرام. خلي بالك سيادتك. نعم. طيب هنا بقى بعد كده مر عليه سنة وما احتاجش المبلغ، هو مدخره لتزويج الولد. صحيح. أو تزويج البنت. أو لبناء شقة أو ما إلى. أو لأي شيء. نعم. آخر. لكن هنا مر عليه السنة ولم يحتاج إلى هذا المبلغ، يبقى عليه أن يخرج زكاة هذا المال. ليه؟ حتى يبارك الله له في هذا المال ويضاعف الله له هذا الأجر والثواب ويبارك له فيما ادخر. لماذا؟ لأن ربنا هو الذي قال لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن الزكاة أصلا كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهارة، طهارة المال. نعم. طهارة النفس، طهارة الأغنياء، طهارة للفقراء أيضا من الحقد والغل والحسد، وطهارة للأغنياء من الإيه؟ من الشح والبخل. ولهذا لو أننا تفقهنا في أمور ديننا لا عشنا والله في حياتنا سعداء ورضي عنا رب الأرض والسماء. ولهذا صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل أخت الكريم. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل بالنسبة، أنا زوجة وأم. أنا دلوقتي الحمد لله يعني بقرأ قرآن بالنهار وبصوم والحمد لله وبقف أحضر أكل لولادي. نعم. وبالليل بقى بالنسبة للعشرة الأواخر من رمضان أنا بقوم الليل في الأيام كلها، بس أنا دلوقتي زوجي عنده مكتبة وبنزل معايا بعد الفطار بقف معاه لحد الساعة واحدة بالليل في شغل المكتبة دوت. لان هو يعني ايه بيعرف يتعامل مع البنات الصغيره والستات والاطفال، فانا بتعامل بداله. نعم. انا عندي صبر اكتر منه يعني. نعم. فدلوقتي انا بصلي التراويح والعشاء او اوقات في الجامع اللي جنب المكتبه واوقات بصلي في المكتبه. أي. اللي هي التراويح والعشاء. فدلوقتي بالنسبه لقيام الليل باجي بعد ما برجع حدود الساعه 1 بالليل بحضر سحور لاولادي واكلهم وبعدين بصلي قيام الليل لحد اذان الفجر. ايوه. فدلوقتي بالنسبة للعشر الأواخر عشان يعني أدرك ليلة القدر يعني من ربنا كتبها لي أعمل إيه؟ أنا دلوقتي يعني مش هعرف إن أنا مثلا أسيب المكتبة وأقعد في البيت. فينفع أصلي في المكتبة وفي تلفزيون قايد في ظهري؟ أنا ببقى يعني ببقى واخدة جنبي لوحدي وبحاول إن الصوت ما يبقاش من ناحيتي خالص أو أسمعه أساسا. طيب أسألك سؤالي الأول. أيوه. أنت بتقولي أحيانا بتصلي صلاة التراويح في المسجد وأحيانا بتصليها في المكتبة. لوحدك ولا بتصليها مع الجماعة اللي في المسجد؟ لا في المسجد بصليها مع الجماعة لكن في المكتبة ببقى لوحدي طبعا. طيب وانت بتصلي ليه بتشغلي التلفزيون وانت بتصلي؟ هو زوجي اللي بيبقى مشغله مش انا. هو اللي هو ما بيصليش، انا بدعي ربنا ان يهديه يعني. بس بيصليش خالص؟ لا خالص والله. لا اله الا الله. بقى يعني واحد يديله نعمة كهذه وزوجة صالحة تكون عون زوجها مش قادر تأثر على زوجك؟ بكلمه كتير والله يا شيخ بس هو مش بي يا مدام يعني حاضر يا ان شاء الله. بس يا مدام لما تكلميه كلمي في ساعة صفاء. بكلمه في ساعة صفاء. ما تكلميش كده هو جاي من الدولة تنفس. لا لا لا لا لا لك ايه انت لو ما تصليش ابعد عني. لا لا لا لا ده انت راجل نكد وراجل اللي مش عارف ايه ما تعرفش ربنا. لا لا الحمد لله ربنا قال ايه في القرآن؟ بس اسمعي بس اسمع يا دكتور اسمع. ربنا قال ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بايه؟ بالحكمة وايه؟ والموعظة الحسنة. يبقى ننتهز الايه الفرصة ونشوف نلتزم بالحكمة والموعظة الحسنة. هو ده امر يعني. وربنا قال لنا في آية ثانية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قالش واصبر، قال واصطبر يعني درجة على الصبر. ها وانت عرفي كده قولي شوف انا بطيعك وبسمع كلامك وبراعي حالتك وبراعي ظروف العيال ومصلحه العيال وبتقي ربنا عشان بسي عشان ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا امرني ان انا اسمع كلامك. يبقى انت يا ريت بقى انت سمعت كلام ربنا والله. شو معلش معلش لا تيأسي لا تيأسي يا بنتي الا هداكي يهديه ونعم بالله الا هداكي يهديه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونعم بالله. معلش فربنا اسمع لي كده بتاعتك بقى. طب يعني اعرف بس اجري اجري عند ربنا ايه وهل يجوز ان يعني ربنا هيتقبل مني لو اقمت الليل وانا هناك في المكتبه وجيت كملت هنا في البيت وكده ولا لا؟ طيب اسمع يا دكتور. وهيكون اجري عند ربنا ليله القدر ايه؟ هيجوز مني هيقبل ولا لا؟ لان انا سمعت ان لازم اقيم الليل كله بدون استثناء. انا لو دخل زبونه بنت او كده بضطر ان انا مثلا اترك الصلاه واقوم اتكلم معاها. وانت بتصلي كده في المكتبة قدام الناس ولا ايه؟ لا واخده جنبي لوحدي ومدريه نفسي، يعني انا مدريه نفسي اساسا. لكن ما بين الركعتين وركعتين تقوم يعني تاتي بنت الاشراء او هو زوجي بيقوم بدالي. بس لو في اطفال صغيره او كده فبضطر اسيب الصلاه واقوم اقف معاهم واخلصهم وبعدين ارجع تاني. طيب حاضر، الله يخليك. حاضر. اسمع الدكتور، يعني هي تساعد زوجها وتحاول ان ترضي ربها. انا شفت يا استاذ محمد، انا بشوف حاجه غريبه من خلال هذا البرنامج بتاعكم. نعم. بنشوف ان مجتمعنا ما زال بخير الحمد لله، نسائنا بخير والرجال بخير والدنيا ما زالت بخير ومجتمعنا مليء بالخير الحمد لله. وادي نموذج زوجه تتقي الله في زوجها، تقف بجانبه، تكون عونا وساعدا له، ومع هذا حريصه على طاعه الله عز وجل، حريصة على أنها تنال أجرا عظيما عند الله تبارك. أين نحن الآن من هذا الصنف؟ أين نحن الآن من هذا الذي يحدث في زماننا هذا؟ ده يؤكد لنا جميعا أن الدنيا بخير ولن تخلو الدنيا من الخير، من الخير أبدا. إيش ممكن الدنيا تخلو من فعل الخير؟ وادي نموذج. نعم. نموذج طيب يا استاذ محمد، والله حاجات تشرح الصدر، حاجات تريح الإنسان، تريح النفس البشرية. لماذا؟ لأننا في وقت قد نرى فيه الزوجة تقول لي أنا مالي، أنا روح أصلي وانت ركن لك في شغلك، فأنت بتصليش. لا، هي بتصلي وتتعبد قدر ما تستطيع وبعدين تكون عونا لزوجها، مع أن زوجها لا يصلي. ممكن تعاند معاه، ممكن تعاند مع الأولاد، ممكن تعاند في، لكن زوجة تقوم بطاعة الله وبطاعة الزوج وتكون مصلحة الأسرة، هذه زوجة ينبغي أن يكون لها قدر من المحبة والمودة في نفس الزوج، وأن يكون لها منا كل احترام وكل تقدير. صحيح. نسأل الله أن يجعل هذا الخير عاما على جميع زوجاتنا وأزواجنا إن شاء الله. إن شاء الله. بقول لهذه الزوجة تقربي إلى الله كما شئت، ووقوفك بجانب الزوج يعدل ثواب الاعتكاف وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنيتها أن تتقرب إلى الله، والله لو قامت ساعة واحدة في الليل لكفتها، ربما تجد الخلق صاحبها الجنة. خلي بالك، بقول لها أنت خليكي برضو مع زوجي في المحل وأدي طاعة الله وأظهري المتعاملين معك حبك الإسلام والتزامك تعليم الدين، حتى أنت تكوني عون للدعوة الإسلامية من خلال بيعك وشرائك. أنا بقول لكيش كل اللي تيجي تقولها صلي، وكل اللي تيجي أنت متبرجة ليه، وكل اللي تيجي تحاسبيها، لا ما تحاسبيش حد، لكن تعاملي مع الناس معاملة طيبة. صحيح. عشان يعرفوا أنك أنت إنسانة متبينة، تعرفين معنى السلام ومعنى الإسلام ومعنى الأمن والأمان، ومن خلال هذا هي دي الدعوة إلى الله. الإسلام انتشر في إفريقيا ليس عن طريق العلماء وليس عن طريق الدعاء، وإنما عن طريق التجار. التجار هم اللي نشروا الدعوة هناك، نشروا عن طريق إيه؟ حسن المعاملة وحسن إيه؟ الأمانة في البيع والشراء. فأنت إن شاء الله لو رجعت الليل وقمت لله ساعة واحدة فسوف يوفقك الله سبحانه وتعالى ويعطيك أجر سنة كاملة إن شاء الله. وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دكتور صبري، من خلال كلامها يعني أود أن أقف وقفة. هي تقول سمعت من يقول لن أبلغ ليلة القدر إلا بقيام الليل كله. أولا متواصل يا أخي، ليلة القدر دي لمن أكرمه الله وكرمه الله في هذه الليلة؟ من الذي أكرمه الله وكرمه الله؟ الله أعلم. لأن هذه علاقة بين الإنسان وبين الله عز وجل، هي تتمنى أن تنال ليلة القدر. وبعدين ليلة القدر في أي ساعة؟ الله أعلم. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر والتمسوها في العشر الأخير منه وفي ليالي الوتر. خلي بالك بقى، أنا في اللقاء السابق قلت يا ريتنا ما نهتمش احنا بالليل الوتر بس في العشر الأخير، لا الليالي. انا عايزين بالعشر الاخير كلها. نعم. قل لي ليه؟ لان بداية رمضان قد تختلف عن دولتنا، دولة صامت قبلنا ولا دولة صامت بعدنا، اذا هل عندهم ولا عندنا؟ هي كام ليلة قدر في السنة كلها؟ ليلة واحدة. هل هي اللي عندنا ولا عندهم؟ عشان كده بنقول من قام العشر الأواخر من رمضان فإنه يكون مأجورا، ولعل ليلة القدر تصادفه إن أراد أن يفوز بها فعليه أن يلتزم بالتقرب إلى الله وبالعمل الصالح في العشر الأخير. العشر الأخير بقى مش لازم أكون معتكف ولازم أكون قاعد على السجادة يا أخي الفاضل، وإنما ممكن من خلال معاملتي، ممكن من خلال عفو عن إنسان أساء إلي، ممكن يكون عن طريق إصلاح ذات البين، اتنمت خصمين قعدت معاهم صلحتهم يبقى ربنا يكرمني. ليه؟ وتصادفني ويكرمني الله في هذه الليلة بسبب هذا العمل الصالح، قول معروف ومغفرة خير إيه؟ من صدقة يتبعها أذى. إذن العفو والمغفرة بابه مفتوح أو بابهما مفتوح، وباب التوبة مفتوح لمن رجع إلى الله عز وجل وأراد رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. مع حضرتك أحمد محمد أفادي من السويس. أهلا بيك، تفضل السلام. أو حضرتك أفادي، كنت عايز أعرف بعد إذن حضرتك بس إن ليه طفل ولد وبنت وسنهم 10 سنين وثمان سنين، وهم سنهم اصلا يعني عضهم رفيع جدا وضعاف يعني، وبيصوموا ومصرين هم يصوموا. نعم. فحضرتك ده سؤال. السؤال ثاني حضرتك زكاة الفطر. طب استنى، طول بالك الاول، انت زعلان لانهم بيصوموا طبعا عشان رفيعين يعني؟ لا والله، اكلهم كويس جدا ومش بيفطروا كويس، بيفطروا كويس. انا خايف عليهم. انا خايف عليهم يا فندم. لكن الاولاد عليهم. الاولاد عايزين ايه؟ عايزين يصوموا طبعا. انت تكرههم على الصيام؟ لا يا فندم طبعا، لا طبعا. لكن انت عايزهم يفطروا وهم مصرين انهم يصوموا؟ مصرين هم يصوموا. اه بالضبط كده. يا سلام، ده شيء يفرحك مش يزعلك يا فندم. هو مشفق عليهم نصر صبر يعني، هو مشفق عليهم، مشفق عليهم. اه مشفق عليهم بقلبه يعني. 15-16. طب قول سؤال ثاني عشان بقى نبقى نجاوب عليها. سؤال ثاني حضرتك، زكاة الفطرة فندم اطلعها حبوب ولا اطلعها نقديا؟ انت من السويس؟ انا من السويس يا فندم. حاضر حاضر. نعم. الله يبارك لك يا فندم. الله يبارك لك يا شيخ. ماشي يا سيدي. السؤال الأول لدكتور صبر، يعني طفلان 10 سنين و8 سنوات. يا أستاذ محمد، إن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يقول علموا أولادكم الصلاة لإيه؟ لسبع. واضربوهم عليها لعشر. طب الولد عنده 7 سنين و10 لو لم يصلي، هل يحاسب على ترك الصلاة؟ لا، لأنه لا يحاسب عليه إلا بالبلوغ. نعم. كويس كده؟ قبل البلوغ لا يحاسب. لكن ليه بنعلمه عند 7 ونضربه عن، وخلي بالك الضرب مش معناه ضرب يكسر العظم ويسيح الدم، ولكن عبارة عن تهديد وتخويف فقط، ترهيب ومترهيب. صحيح. عشان ايه؟ لان بنقول من شاب على شيء شاب عليه. ده اللي عنده ابن بيصوم واقول له الولد تعبان يا دوبك، اقول له خليه يصوم لغة الظهر وما خليه يصوم لغة العصر، يوم بعد يوم كده، ما ينفعش مرة واحدة. صحيح. طيب إذا كان الأولاد دول في ظاهر كده قدام باباهم والدهم أنهم ضعاف ونحاف وأكلهم قليل، طب ماذا شأنه كثير من الأولاد؟ شأنه كثير من الأولاد أنهم ما بيحبوش أكل، يفيد عيال ما تاكلش وفي البلد، وفي عيال ما تاكلش وتلاقيها تخينة، وعيال تاكل وتلاقيها رفيعة. نعم. المسألة مسألة إيه؟ مدام الأولاد يتمتعون بالصحة والعافية ويقدرون على أداء الصيام وهم يصومون من غير مشقة، بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يبارك لهم. وعلى الوالد بقول له يا ريت يا أولادك يكونوا سامعين الآن، على الوالد أن يكافئهم على صيامهم. نعم. بشيء بقى يفرح الأولاد الطيبين الحلوين دولا، وربنا يبارك فيهم ويجعلهم أبناء صالحين إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لزكاة الفطر، أهل السويس 99% منهم ونعرفهم كويس قوي بيحبوا يقولك زكاة الفطر طعام. هو فعلا ده الأصل، أن زكاة الفطر طعام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شيء أو صاعا من بر عن كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر أو عبد، غريب أو فقير، وقال لهم أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل، أما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما يعطي. خلي بالك بقى، وده كانوا كلام تاني. لكن هنا الرسول قال طعام ليه؟ لأن الطعام هو المناسب في ذلك الوقت الذي يتمشى مع ظروف المجتمع الذي يعيش فيه. لكن تعالى مجتمعنا الآن وفي المدن بالذات، هل لو أعطيت الفقير مثلا قمح أو ذرة هيعرف يطحنه في مطحنة عنده في البلد، عنده فرن في البيت يقدر يلبس فيه، عنده زوجة تخبز، هذا الزوجات ما شاء الله متمدينات، لا بتعرف تخبز ولا ربما ما بتعرف تطبخ كمان، تعرف كل الدليفري والكلام ده كله، ها بتعرف الكسل. الفقير مش هيجيب دليفري يا دكتور صبري. الفقير احنا متكلمش عن الفقير، بتكلم على الحالة العامة، لكن بتكلم بيقول ايه الافضل، يعني هو الاصل الطعام. نعم. لكن يجوز لنا ان ننتقل من الطعام الى البدل، وهو الايه النقل الفلوس. نعم. يعني من اجل مصلحة الفقير. والقاعدة الشرعية تقول ايه، وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله عز وجل. نعم نعم. اتصال اخر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أختي الكريم. الله يحفظك. ممكن بعد إذن حضرتك أقول سؤال؟ تفضل. بالنسبة ليلة القدر بعد إذن حضرتك. نعم. لها علامات حضراتكم، يعني العلماء الأفاضل قالوا لنا إن هي بيبقى لها علامات صبيحتها. نعم. إن شعاع الشمس يعني بيبقى الجو جميل وفي كثير من صياح الديكة، وعزاكم الله يعني ما نسمعش الصوت النبيح الكلب وكده. هل العلامات دي بتبقى تسبق الليلة أو تالي الليلة؟ حاضر. في سؤال تاني بعد إذن حضرتك. يعني أنا أتمنى أن أرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فبماذا أنصحني فضيلة الدكتور؟ وأرجو يعني إطلالة سريعة على شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني استمع للدكتور صبري. السؤال الأول دكتور صبري، علامات ليلة القدر، هل تسبق الليلة أم تأتي بعدها؟ لا، هي تكون ليلة القدر. أنا أشوف العلامات في الصباح، يعني علامات نراها بالليل، السماء صافية، واخد بالك انت، والجو جميل جدا في هذه الليلة، وانت تشعر بروحانية فيما بينك وبين الله عز وجل. صحيح. ولك رغبة اكيدة في كثرة الدعاء وكثرة التوبة وكثرة الاستغفار، فنفسك انت شيء بيدفعك دفع الى رضا الله والى التقرب من الله عز وجل. الصبح بقى زي ما هي قالت بقى كده، او في الفجر كده، لا في هذه الليلة ايضا لا نسمع صوت الكلاب، ولكن تكسر سياح الديكة وما شابه ذلك، وترى الشمس مشرقة ساطعة ليس لها شعاع ولا شيء يعني يلحق الضرب الآخرين، وجو جميل جدا. ده في الصلاح دليل على انك من بارح بقى ليلة القدر. ليلة القدر الإنسان إذا أحس بروحانية في أي ليلة في العشر الأخير من رمضان، فعليه أن يقول الدعاء الذي نصح به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. وأنا بقول ليعتاب على الدعاء وعلى ناس كتير جدا في إذاعة القرآن الكريم هنا، إذاعتنا الموقرة. نعم. وبعض الدعاء في مساجد وفي أماكن مدولك، اللهم حديث. إنك عفو كريم حليم تحب الله، كل سنة يزود لنا حاجة. يا أخي لا، هو بعد عفو ربنا في حاجة تاني؟ هو مدام عفى عنا ما خلاص الذنوب اللي علينا مسحها خلاص. صحيح. وأنساها الملائكة ومحاها من صحيفة أعمالنا، فماذا ننتظر بعد ذلك من الله عز وجل؟ تقصد دكتور صبري أن نلتزم بنص حديث النبي، اللهم إنك عفو تحب العفو. أستاذ محمد، من أراد الالتزام بالنص فعليه أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من أراد الدعاء فليقل ما يقول، ولله الأسماء الحسنى. ليه بقى بقول الكلام ده؟ عشان ما أسأل يا أخي، طب افرض أنا عايز أزود في الدعاء شوية، زود، بس ما بقاش إيه كلام الرسول، ما نقولش قال الرسول اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم شكور تحب العفو، لا ما قالش كده. الزيادة تكون خارج إطار الحديث النبوي. لا، يبقى خلي بالك بالاستغفار والدعاء أقول ما أشاء. نعم. خلاص. لكن بالنسبة للالتزام بالنص هي كلمة واحدة بس، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. نعم. سؤال آخر دكتور صبر، وهي يعني هي تشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ننصح؟ عليها أن تكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي، هذا الحبيب، هو خير نبي صلى عليه ربه. الله عز وجل لم يصلي على نبي أبدا إلا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالدعاء من الله على رسوله رحمة، ومن الملائكة على الرسول إيه استغفار، ومنا نحن دعاء. بس خلي بالك إحنا لما نصلي على النبي بنقول إيه، اللهم صلي على سيدنا محمد. طب ما بتقول لي اللهم صلي، ما تقول صليت على محمد مثلا أو صليت على سيدنا، لا بتقول اللهم. معناها ايه؟ معناها ان الانسان مهما صلى على رسول الله ومهما عبر ومهما تلفظ من الألفاظ والعبارات فلن يوفي الرسول حقه من التكريم والتعظيم أبدا. لما كان الإنسان عاجزا عن هذا تضرع إلى الله عز وجل وقال يا ربي أنا عاجز عن الصلاة والسلام على رسول الله فصل أنت نيابة عنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام الإنسان يكثر الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بس مش أنا مش عايز ناس تقول أنا بصلي على النبي فين ما شفوش، أنا عايز تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مع الالتزام بأقواله وأفعاله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مش بس كده ويغفر لكم ذنوبكم. شوف يحبنا ويغفر، يا سلام يا سلام احنا لو طبقنا ايات القرآن، يا سلام لو احنا التزمنا بالمنهج القرآني الذي رسمه لنا رب العزة تبارك. والله يا سمع احنا في غفلة، احنا في غفلة. ولذلك الله عز وجل مع المتقين ومع المؤمنين، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. ويعني دكتور صبر البعض يقول يعني لو صدق الشوق الى رسول الله لرآه. ما هو الشوق يجيله منين؟ عن طريق العمل. نعم. الالتزام بالسنة، واخد بالك، التزام بالسنة والتزام بالعمل والتزام بالمنهج مع الاكثار من ما قصدك عشان تكتر من الصلاة على رسول الله بلسانك، لكن اين العمل؟ نعم والعمل. وقول اعملوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. نعم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي الكريم. أنا كنت آخر 10 أيام في شهر رجب كان كنت والدة يعني. نعم. فالكم يوم اللي هم في أول رمضان دول أنا صلتهم عادي، ما كانش بينزل دم ولا كده. فكنت صايمة وبعدين رحت ركبت وسيلة. في الخمس أيام دول الدكتور قالت لي لو دم نزل عليك عادي ما بيفطرش. فصمت الخمس أيام دول ما نزلش حاجة، وبعد كده نزل دم كتير اللي هو دم دورة 6 أيام بالظبط. فبعد كده وكنت بصمهم برضو شكيت ان هم ما يكونوش دورة، وبعد كده بينزل نقط بسيطة كده كل يوم من بعديها يعني. يعني انت فطرتي صمت 6 أيام وفيه دم؟ اول 6 أيام في رمضان ما كانش بينزل عليها حاجة خلاص، دول اللي هم بتوع 40. انت يا ستي ولدتي امتى؟ في رجب. انا والدة يوم 27 رجب. 27 رجب وبعدين مر شعبان كله؟ يبقى مثلا حوالي 33 يوم وانقطع الدم، يبقى هنا الغالب بنقول 40 يوم وانقطع قبل 40 وحدث الجفاف التام. مر قد ايه بعد كده بقى؟ صمت قد ايه في اول رمضان؟ صمت 5 أيام اللي هم في الاول. ما فيش اي حاجة ولما ركبت وسيلة؟ طيب حاضر حاضر. طيب اسمع يا دكتور، اولا دي اللي حصل ليس دورة شهرية. ليه؟ الدورة الشهرية بين الحيض والطهر على الأقل 15 يوم، وواضح من كلامها كده إن مارش 15 يوم، واخد بال شتك. نعم. لكن المشكلة الدم نزل إمتى يا أستاذ محمد؟ بعد ما ركبت الوسيلة. والمعتاد إن المرأة حينما تتعاطى وسيلة من وسائل منع الحمل سواء لولب سواء أقراص سواء حقن سواء أي وسيلة من الوسائل غالبا ما يعتريها تغير في حالتها الفسيولوجية. نعم. بيحصل لها تغير رغم أنفها، فماذا تفعل وما الحيلة؟ بنقول لها ليست هذه مدام دورة، ليست هذه دورة، لأن النفاس سهرت منه خلاص، ولم يمضي زمن الفترة بين الطهر وبين الطهر، يبقى في هذه الحالة صيامك صحيح، وخاصة أن الطبيبة قالت لها إذا نزل دم بأج دورة ولكنه تابع للوسيلة التي استعملتها نتيجة الوسيلة وصيامها صحيح إن شاء الله. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. حقيقة كنت عايز أسأل عن أنا كنت قلتها كذا مرة، بس هي الفرق ما بين زكاة الفطر والزكاة العادية. حاضر. وهل الزكاة لازم للمسلمين ولا ممكن لغير المسلمين؟ حاضر. وآخر سؤال، أنا دلوقتي كنت يعني خلال رمضان أنا فطرت كم يوم كده عشان كنت عيان وخدت الأنتيبيوتيك. نعم. فهل الأيام اللي فطرتها دي أجي أعوضها إزاي؟ أدفع فلوس؟ يعني أفطر حد صائم ولا؟ لا. حاضر. ماشي شكرا. نعم. حاضر. السؤال يا دكتور، الفرق بين زكاة الفطر وغيرها من الزكوات. زكاة الفطر تجب على الغني وعلى الفقير، لا يشترط فيها لا نصاب ولا مرور حول، لا يشترط فيها أن يكون الإنسان صائما أو مفطرا. نعم. وإنما كل من ملك قوت يومه وليلته في يوم العيد تجب عليه زكاة الفطر يوم وليلة. نعم. مش أسبوع ولا شهر ولا شهرين، اللي عنده قوت يوم وليلة بس يخرج زكاة الفطر. يخرج زكاة الفطر ليه؟ في الحديث يا ابن آدم عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع، إذا أصبحت معافا في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. يا سلام. اللي عنده قوت يوم وليلة يحمد ربنا على هذه النعمة. نعم. ليه؟ ربنا ما بيحاسبناش على عبادة بكرة، احنا كمان ما نطلبوش برزق بكرة، ورزقنا الذي خلقنا هو الذي تكفل برزقنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن زكاة الفطر واجبة علينا جميعا، يخرج الإنسان عن نفسه وعن كل من تلزم نفقات المسلمين. أما بالنسبة لزكاة المال فواجبة ببلوغ المال نصاب، قلنا ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21 بسعر اليوم، بسعر اليوم شو النهار يساوي كام، وبعدين أن يمر عليه حول كامل وأن يكون هذا المال خاليا من الدين. خلي بالك أنت. نعم. طيب ده أهم الشروط عشان بس الكلام كتير وإحنا طبعا يعني مضطر نوجز يعني الكلام نتحدث عن عشان لا عشان نفسح المجال للأسئلة الأخوة المتسائلين ودهم. نعم. أسئلة واستفسارات والوقت ضيق. نعم. فإحنا بنقول إن زكاة الفطر تختلف، زكاة الفطر يبقى على الفقراء والأغنياء، بزكاة المال على الأغنياء بس لمن ملك نصابا وحال عليه الحول. طيب زكاة الفطر بيقول أديها لمين؟ زكاة المال لها مصاريفها وزكاة الفطر لها مصاريفها، هي زكاة الفطر هي مصاريفها مصاريف. نعم. زكاة المال. طيب زكاة المال هل نعطيها لغير مسلمين؟ نعم، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعطي الزكاة لغير المسلمين ويقول إن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهؤلاء من المساكين، ولسنا جميعا والعالم كله ليس بأعلم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وسيدنا عمر حينما فعل ذلك فعل ذلك بمرأة ومسمع من أصحاب سيدنا رسول الله ولم يعترض على أحد، وهذا إن دل على شيء إنما دل على سماحة الإسلام وعظمة الإسلام. بس المهم اللي أنا بديله ده بديله مجاملة ولا بديله إنفاق ولا بديله لاحتياجه؟ بديله إنه محتاج. نعم. وما دام هو محتاج لا فرق عندي بين مسلم وغير مسلم وكذا، لا إنما هو ما دام محتاج يبقى علي أن أمد له يد العون، لأن الإسلام أوجب علي هذا. نعم. أن أكون عونا للجميع. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قام للجنازة وقالوا اجلس إنها جنازة يهودي ماذا فعل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أوليست نفسا خلقها الله إنه يقوم للنفس، وكذلك نحن نعطي الزكاة والصدقة وفعل الخير للنفس البشرية التي خلقها الله وكرمها على سائر المخلوقات، حيث قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وبالمناسبة زكاة الفطر وزكاة المال نحن عاملين في مشروع الفقه الإسلامي لسعة 12 و10 يعني حلقات متعددة. صحيح. عن الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال وأول التشابه بينه وأول اتفاق بينها، فبرضو الإخوة المستمعين والمستمعات يبقوا يتابعونا عشان يعرفوا المزيد، لأننا نتكلم هناك بالتفصيل الممل، أما هنا فنتكلم عن الإيجاز غير المخل. نعم. دكتور صبري هو أيضا يسأل على القضاء في بعض الأيام التي أفطرها. هو أفطر أيام وبيقول كان مريض. نعم. طب نعمل له إيه؟ واحد مريض، ربنا يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ما فيش حرج. لكن بيقول إيه في آية تانية؟ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الواضح من كلام ابن السائل انه هيقدر انه يعني فطر يومين وبيصوم، يعني اذا عنده القدرة على الصيام فعليه ان يقضي هذه الايام بعد رمضان ان شاء الله، يعني مش لازم بقى يطلع فدية. ليه؟ الرجل لا يخرج الفدية الا عند العجز عن الصيام نهائيا. نعم. اما لمرض مزمن واما لشيخوخة، يعني شيخ عجوز يمنعه كبر السن من الصيام. إذن عليه أن يصوم. يبقى عليه يوم أن يصوم يوما مكان يوم ولا إثم عليه، طالما أنه كان مريضا. لأن ربنا دله الرخصة قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام إيه؟ خلي بالك ما قالش من الأيام الأخر ولكن قال إيه من أيام أخر. وكلمة أيام نكرة وكلمة أخر نكرة والنكرة تفيد العموم. بنقول له وقت أن يسر الله له الأمر بقضاء هذه الأيام يبقى يعني وقت استطاعته. مش معناها أنا بقول له أخر الصيام وصوم بعد شهر بعد اثنين ثلاثة مش لا بقول له وقت أن يتيسر له القضاء عليه أن يقضي ليه حتى يبرئ ذمته من الدين الذي عليه لله عز وجل. هل يجوز له دكتور صبري أن يصوم ستة أيام من شوال بنية القضاء وبنية الستة أيام؟ يا أخي الفاضل المديون المفلس ما بقشش. نعم. يعني واحد عليه دين صحيح يبقشش ازاي؟ نعم. طب ما تصوم الستة تصوم اللي عليك الاول قضاء ما عليك من رمضان فصوم ثم صوم ما شئت من يعني لا مش لازم تصوم تاني يوم العيد ولا تاني يوم العيد. انت صمت فطرت يومين اقضيهم والشهر عندك ممتد. صوم ستة من شوال متتالية متفرقة سال الله القبول ونسأل الله أن يبارك لنا ولأبناء مجتمعنا ولشبابنا ولبناتنا ولشيوخنا ولرجالنا ولأمتنا جميعا. أمتنا ما زالت بخير بقولها كده بالفم المليان أمتنا أمة بخير وستظل بخير رغم أن في الجميع إن شاء الله. إن شاء الله دكتور صبري. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي الكريمة. أولا أنتوا حضراتكم بتقدموا رسالة إعلامية دينية في منتهى الرقي وفي منتهى الروعة وهي صورة راقية وحقيقية للإسلام الحقيقي اللي مش مغلوط. الله يكرمك يا حاج وبارك فيك. ربنا يكرمك ويكرم الله من أمثالك. بس أرجو أن تكون يا رب نيتكم لله رب العالمين وليس للنجاح الإعلامي كما يفعل بعض الإعلاميين. هذا أولا. ثانيا أنا بتكلم في ليلة القدر. نعم. إحنا دلوقتي بقينا بنعرف رمضان 29 يوم أو 30 يوم من خلال التقويم الفلكي المعروف بالحسابات الشمس والقمر بحسبان. نعم. هذا العام نعلم أو نعرف جميعا أنه رمضان 29 يوم وبالتالي العشر الأواخر من رمضان هل هنا يبدأ من ليلة العشرين ولا من ليلة الحادي والعشرين؟ ده سؤال. نعم. سؤال تاني مما لا شك فيه أن ليلة القدر بالفعل نزلت في العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة محددة. إذا كنا على مدى 1400 سنة عرفنا الليلة أو التمسناها فليه ما تبقاش ثابتة كل سنة؟ ده سؤال تاني. السؤال الثالث هل ممكن أنا أشعر بليلة القدر في ليلة ما وغير يشعر بها في ليلة ثانية والآخر في ليلة ثالثة والرابع؟ هل هذا تتعدد؟ نعم. دي أسئلتي وأنا أشكركم وجزاكم الله ألف خير. أنا أحفظكم وجزاك. يعني دكتور صبري نفس المسألة يعني المسلمون يعني لديهم حرص شديد على حرص شديد صحيح. واخد بالك ولولا الحرص الشديد والله ما تابعوا إذاعة القرآن الكريم ولا ما استمعوا إليها. واخد بالك ولكن يستمعون ليه لحرصهم. وبعدين أسئلة تدل على الناس عايزة المصلحة وعايز الخير والناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يكسر الله من أمثالهم وأن يبارك لنا فيهم إن شاء الله. نعم. السؤال الأول لو رمضان 29 يوم خلي بالك هو الليلة بتبدأ من إمتى؟ ليلة الإيه؟ الليلة بتبدأ من الليل. واخد بالك أنت يعني من ليلة 20 أبدأ بقى إيه في العشر الأخير اسمه العشر الإيه الأخير. طيب وبعدين هي بتقول بقى نقطة مهمة يا ترى ممكن انا اشعر مثل بليله القدر وهي تشعر بالفطاد وستك تشعر بليل في الليل ليله متفرقه. احنا قلنا منذ قليل هي كم ليله؟ هي ليله واحده. وبذلك الافضل للانسان المحب لله ان يقيم العشر الاواخر من رمضان كلها مش ليل وتر بس. ليه؟ وانا ربيت كده برضو صحيح. ليه بقى؟ لان سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام لما لهم التمسوا ليلة القدر في العشر وفي العشر الأخير منه وفي ليالي الوتر. خلي بالك كلام سيدنا الرسول له ظروفه. عارف ليه؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مطلع لرمضان مطلع واحد ولا مطالع متعددة في عهد الرسول؟ مطلع واحد. مطلع واحد. ولذلك ربنا قال فمن شهد منكم الشهر لكن لما اتسعت الدولة الإسلامية وما كانش هناك وسائل اتصالات ولا يسر في إعلان دولة بدولة أخرى بصيامها، ما كانش فيه اللي ده موجود، كان يبعثوا إما عن طريق واحد راكب جمل أو راكب فرس عشان يبلغ، وربما لما وصل هناك يكون اليوم التالي خلص. الآن العالم كله أصبح قرية صغيرة بأجهزة وسائل مستحدثة صغيرة جدا تخاطب فيها العالم في نفس التو واللحظة والعالم كله عن طريق الأقمار الصناعية. صحيح. أنت يعني شو بتعمل إيه؟ شو إذاعة القرآن الكريم النهاردة مثلا بتنقل صوت التراويح منين؟ الحمد من لله من من المدينة المنورة. نعم. وبتنقل صوت التهجد منين؟ من مكة المكرمة. بالله عليك لولا الأقمار الصناعية كانت الإذاعة تستطيع هذا، لكن هذا خير الله وهذا هو ما يسر. وبعدين ويخلق ما لا تعلمون، لسه حاجات تانية يعني أشد من هذا سنراها. يبقى إذن هي لما اتسع الدولة الإسلامية أصبح في تعدد المطالع، لما تعددت المطالع أيهما أضاف أنا أو أنت أو هم؟ الله أعلم. ومن هنا نقول الأفضل أن نقيم العشر الأواخر من رمضان لعل ليلة القدر تصادفنا. طيب إذا أراد الإنسان أن تصادف ليلة القدر يعمل ايه؟ يتقرب الله بكثير من التوبة والاستغفار والعمل الصالح في مثل هذه الايام الكريمة المباركة، وان يبتعد عن القيل والقال، وان يكون مثلا اعلى للاسلام والمسلمين والمجتمعات الاسلامية بفعل الخير والامر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا منحنا الله الخيري على سائر الامم؟ لا بالحسد ولا بالنسب، ولكن كما قال القرآن الكريم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا هو المطلوب. نعم. دكتور صبري، يعني من خلال سؤال الأخت الكريمة يعني أود أن نرسل رسالة إلى المتخاصمين. هي تسأل لماذا لم تحدد ليلة القدر؟ خرج النبي على أصحابه. ما احنا بنقول لم تحدد ليلة القدر حتى يكسر الإنسان بمزيد من العبادة. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه إذا أقبل عليه العشر الأخير من رمضان يعمل إيه بقى؟ شد مئزرة. نعم. وأيقظ أهله. نعم. وقال أيقظوا صواحب هذه الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. خلي بالك أنت ليه هو طيب يقيم يشد مئزرة؟ عشان يجد ويشتغل في العبادة في العشر الأخير وليس في ليالي الوتر. نعم. ولما كان الزمان قال ليالي الوتر باعتبار ليلة واحدة ومطلع واحد، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، مش هو قال لنا كده؟ وبعدين ربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب الان بقول اتسعت الدوله الاسلاميه على العالم كله واصبحت البلاد متباعده، ولذلك ان نناشد المسؤولين على العالم الاسلامي كله ان يعملوا على وحده الصيام بدءا ونهايه حتى نبدا الصيام معا ونفطر معا ونحتفل بعيد الفطر معا ان شاء الله. نعم دكتور صبري، مسألة أن الناس المتخاصمين في هذه الفترة، يعني التخاصم أو الخصام أو التلاحي كان سببا في أن يعني ترفع ليلة القدر ولم يعلمها رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذا الخصام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا يوم نغير علاقتنا بربنا إلى ما هو أحسن وأفضل سيغير الله أحوالنا. وبعدين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا أخي، الأخ النهاردة بيحقد على أخيه، لا إله إلا الأب كره أولاده والأولاد كرهن أبوهم والأم في جانب والأب في جانب وأولاد العموة في جانب. أين نحن الآن من تعاليم الإسلام؟ ورب العزة يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ شوفوا اللي بعدها، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من وصل رحمه وصله الله عز وجل. يا أخي، اعمل على تقوى الله واترك الحقد والغلة وراء ظهرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. يا أخي، إذا كان واحد زعلان منك أو زعلك حتى كن أنت الخير عند الله عز وجل من أجل طاعة الله، مش من أجل الخوف منه ولا من أجل مذلتك له، ولكن من أجل رضا الله تبارك وتعالى، لعلنا نكون من مقبولين الفائزين إن شاء الله. إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت الكريم. أيوة لو سمحت كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ. تفضل. الدورة الشهرية موجودة اليومين دول، وأنا عايزة أقرأ القرآن، ويعني ما يفوتنيش فضل اليومين دول في العشر الأواخر. أيوة. يعني هل يجوز إن أنا أقرأ القرآن مع يعني وأنا لابسة جوانتي مثلا؟ وإيه هي أنواع العبادات اللي أنا ممكن أعملها عشان يعني أنا عايزة أستفيد من اليومين دول؟ حاضر. نعم. يعني السؤال دكتور صبر، هي تريد يعني أن تغتنم العشر برضو، خلي بالك مدى الحرص على الطاعة، تريد أن تغتنم العشر مدى الحرص على الطاعة رغم أن في الجميع الحمد لله حتى عند عذر شرعي وربنا رفع عنها الحرج، ومع ذلك مصرة على أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا نقول لها؟ أقول بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأكثر الله من ذلك. لكن قراءة القرآن للجنب والحائض لا يجوز، هذا حرام، لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هنا البشر، لأن المقابل للطهارة الحدث. نعم. أما الملائكة فلا يعتريهم أحداث، ما ينفعش أقول الملائكة هنا هم المقصودين بالآية. وبعدين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد للحائض ولا جنب، ده بالنسبة للمسجد. يقول عن الإيه المصحف بقى لا أحل المسجد، لا أحل المصحف أو إيه، الرسول بيقول لا يحل لمحدث أن يقرأ قرآنا. خلي بالك انت، يعني الانسان الجنب او المرأة الحائض لا يحل لها ان تقرأ القرآن، لا يمس القرآن الا طاهر. نعم. هكذا الحديث، لا يمس القرآن الا طاهر، اما غير الطاهر فلا يجوز لهم، اذا كان الجنب او النفساء او الحائض لا يقرؤون. طب تعمل ايه؟ هي لها رغبة في الخير. نعم. ولا رغبة في ان لا تفوت هذه الايام كده بسهولة ويسر، بقول لها وسائل العصرية الآن سهلت لنا الأمور، سيبك من الجوانت وكان فاضي ده. نعم. الذي ما أنزل الله من سلطان وليس له أساس من الشرع، جابوا الجوانت منين؟ أنا عايز أعرف مين الذي قال للحائض أن تقرأ القرآن وتمسك الجوانت، والجوانت هيعمل إيه؟ لكن هناك وسائل عصرية مستحدثة، هناك عندنا كمبيوتر، عندنا إذاعة القرآن الكريم، عندنا سجهات، عندنا أمور كثيرة جدا لها أن تستمع، والمستمع له الأجر تماما مثل القارئ. خلي بالك انت. نعم. لا يقل ثوابا عن الايه، يبقى تستمع الى القراءة من اي وسيلة من وسائل المستحدثة، وتستمع الى الاحاديث، يبقى تعيش مجلس علم وفي بيتها تعمل على سعادة بيتها وسعادة اولادها وزوجها وعلى سعادة الجميع، وهي امنة مطمئنة ولا اسم عليها ولا حرج. نعم. دكتور صبري، ان كانت يعني شرعت في ختمة من ختمات القرآن الكريم وجاءها العذر الشرعي، تستمع وتواصل الاستماع وان شاء الله يكتب لها في الختم، يكون لها الثواب تماما ان شاء الله. نعم. يعني وكما قالوا القارئ كالحالب والسامع كالشارب. نعم. دكتور صبري، يعني الوقت معك مر سريعا، اشكرك شكرا جزيلا. عفوا يا سيدي. ايها الاخوه المؤمنون، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل الاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر الشريف. في الختام هذه تحيات الزميل تامر الجيوشي ومحمد لطفي من الهندسة الإذاعية، وكان معنا في هذه الفترة الزميل محمد جمعة، هذه تحيات الزميل محمد عويضة من الإشراف العام، وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا صفائها يا مجمع الأرواح. صفائها وهفا إليك المسجد.